وإني سائل القوم سؤالا، هل كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى عميلا لأمن دولة الواثق، أو كان بصاصا لعسسه لما صرف الفقهاء عن الخروج عليه والواثق يدعو بالسيف والصبر والرغب والرهب إلى عقيدة من عقائد الكفر والضلال ويقتل العلماء الثقات بيده؟ وهل تربى الإمام لأنه قرر عقيدة السلف في أحضان أمن دولة الواثق؟ وهل كان ماجورا أو مأمورا بفتواه بعدم الخروج عليه؟ أم كان مقيما على الجادة ملازما للآثار فاقها للأحاديث والأخبار؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وهل على طالب العلم من عاب إذا لزم السنة وجانب الفتنة وتوقى المحنة؟ فأين تذهبون؟